de igualar. Sumié y atada ni tarde ramal. Arada mis lau, atahu y duaman. Y a ritme ni motid mua walta tine. Arada mis lau, atahu y duaman. يعني تاني موت يموت يموت يموت يدم ووالدتين يعني تاني موت تاني ويا Yeah.